الغر الميامين. أحبتي في الله، مع محاضرة كلنا العزبية أو المتزوجين كمان يعني إذا بدهم، فبهمهم أنه يعرفوا كيف نختار الزوجة وكيف الزوجة تختار الزوج، على أي أساس، على أي قواعد، شو القواعد، شو الأسس التي نختار عليها إن كنا أزواجا أو زوجات. بداية الاختيار بشكل عام، رباعية الاختيار هي منهج عملي يساعد الإنسان، هذا بشكل عام، يساعد الإنسان على تحرير إرادته من الاندفاع والتقليد. يعني ما منكون نحن بالاختيار مندفعين عاطفيين، لا، هذه حياة، هذا مصير حياة، هذه أسرة نريد تكوينها على أسس الدين، هكذا. فيجب أن لا نكون مندفعين ومقلدين، وتحويل الاختيار من فعل عاطفي إلى أو آني إلى قرار راشد، يعني إلى قرار حكيم راشد بعد ذلك. هذه حياة ستستمر إن كانت بهذه أو كانت في عمل أو أي اختيار كان، وهي في أربعة دوائر متتابعة. الوعي، الوعي أي الفهم قبل الاختيار، ما الذي أختاره فعلا ولماذا، يعني شو اللي بدي أختاره أولا ولماذا أختار، ما حقيقة هذا الخيار، مش صورته الدعائية، لا، حقيقته، مش الصورة والشكل من الخارج، ما المشكلة التي أحاول حلها، شو الشيء اللي أنا بدي حله، كان على صعيد الشخصي أو على صعيد عملي أو على صعيد أسري كله، ما البدائل المتاحة غير هذا الخيار. يعني أنا لما بدي حط خيار بدي حط بالمقابل مثل ما بقولوا رجال الأعمال بلان بي وبلان سي وإلى آخره، بدي حط غيره اختيارات. قاعدة، لا اختيار بلا فهم. كثير من الناس يختارون وهما لا واقعا، بصير الاختيار وهم مش واقع، اختيار شفع حبة عجبته، ما طلع إلا على الشكل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء، حسناء جميلة تنظر إليها ما شاء الله، ولكن في منبت سوء، منبت سوء. ما هذا المثل الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثل نراه أمام أعيننا، هناك ما تكون غير نظيفة ويكون عليها هذا الأخضر الجميل. فأخيرا نقف على ماء مثل ما بقوله. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني بدك تسأل، بدك تفتش، بدك تبرم، بدك تتعلم القواعد التي تختار بها حتى يكون خيارك بإذن الله صائبا. هل هذا الخيار منسجم مع ما أنا، مع ما أؤمن به؟ أنا أؤمن بهذا الخيار، هل منسجم، عفوا، هذا الخيار اللي عم بختاره هل مع ما أؤمن به؟ أنا اليوم بؤمن بأن الزوجة يجب أن تكون صالحة مطيعة إلى آخره من هذه الأمور، وهي تؤمن أن هذا الرجل قوام بكل معنى الكلمة، يحتويني، يغار علي، إلى آخره من الأمور. فهل الخيار منسجم مع ما أؤمن به؟ هل سيطبق لي، هل سأطبق له أو هل ستطبق لي؟ فهذه اسأل نفسك أولا، هل يخدم هذا الخيار قيمي أم يناقضها؟ هذا الخيار بناسب قيمي، بتناسب معها؟ أنا رابي على قيم معينة، أنا في مسجد الفرقان من الفجر إلى العشاء أصلي، هل يناسب ما أخذ من الدروس عن القيم والأخلاقيات التي يجب أن أتحلى بها، قيم الإسلام التي أعلم إياها بتناسبني؟ بدنا نشوف. لو صار عادة في حياتك هل ترضى به؟ قاعدة: الاختيار الذي ينجح ماديا ويفشل قيميا فشل مؤجل. يعني حط ببالك الاختيار انت اللي هلأ تنجح فيه ماديا او تنجح شكله والى اخره وامور ويمكن امور مادية معها والى اخره، فانت تفشل قيميا وتفشل قيميا، فهذا فشل مؤجل، يعني لبعدين حتقطف هذه الثمرة. العواقب إلى أين تقودني؟ انظر إلى النتائج القريبة، النتائج البعيدة، الأثر علي وعلى غيري. كل هذا نحن بعدنا عم نحكي على الاختيار بشكل عام، بعد ما دخلنا إلى الزواج، ما الذي سيحدث بعد الاختيار؟ العاقل لا يسأل هل أستطيع، بل يسأل ماذا سيترتب هذا الاختيار، ماذا سيترتب عليه، مش ماذا أو هل أستطيع، لا هيك أفضل. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني زور ماذا تقدم للغد، مش بلحظتك أنت اللي فيها. المسؤولية: هل أتحمل النتيجة؟ لا تلوم الظروف بعد الاختيار، أنت اخترت، ما تلوم الظروف، تحمل مسؤولية ما اخترت. لا تلقي العبء على الآخرين، ما حدا نصحك، ما حدا قال لك، ما اسأل هل سأبقى راضيا عن نفسي لو فشلت؟ إذا أنا فشلت في هذا الاختيار ببقى راضي عن نفسي؟ هل أنا مستعد لدفع ثمن هذا القرار؟ الاختيار الحقيقي قبول النتيجة قبل وقوعها، هذا اختيار حقيقي. معادلة، هيك معادلة بسيطة: اختيار راشد من شو بيجي؟ وعي، قيم، نظر في العواقب، تحمل المسؤولية. هكذا خلاصة: نحن لا نصنع حياتنا بالأحداث، مش الحدث اللي بيحصل هو اللي بيصنع لك حياتك، لا، التي أو الذي يصنع الحياة الاختيارات المتكررة الصغيرة، اختيارات متكررة. يعني الاختيار لا تكون عاطفيا في اختيارك، يجب أن يكون الاختيار عن فهم ووعي وعن قيم وعن نظر إلى ما تؤول إليه هذه الاختيارات، وأخيرا تحمل المسؤولية. الآن بدأنا بالموضوع الزواج، هلأ الاختيار الزوجة أو اختيار الزوج. ليش ما شاء الله هوني كيف وجهه دغري نور على الكلام. نعم، الإطار المنهج العام: الزواج ليس حدثا اجتماعيا بل مشروع حياة ككل، هو مشروع حياة، وأي مشروع بلا تشخيص معايير استشراف مآلات سيتحول إلى أزمة مؤجلة. إذا أنا ما كان عندي تشخيص ومعايير ومآلات استشراف المآلات سيتحول إلى أزمة لاحقا. المرحلة الأولى تشخيص الواقع، تشخيص الواقع هو الوعي، تفكيك الواقع قبل الأشخاص. طبعا هل أبحثوا عن سكن لتسكنوا إليها، أم أبحثوا عن هروب من مشاكل من كذا؟ مثل هداك اللي قالت له، قالت له أمه تزوج، قال مش ودي أتزوج، رايق تمام وكذا وإلى آخره. قالت له بتساعدك بمشاكلك، قال ما عنديش مشاكل. قالت له تزوج بصير عندك مشاكل، بس تزوج بصير عندك مشاكل. نعم. فأم هروب، أنت عم تهرب إلى مشاكل، عم تهرب لوين عم تروح؟ أم استكمال ونقص؟ نحن أي بنختار؟ طبعا الأولى، الأولى السكن، لأن الله عز وجل هو الخالق وهو أدرى بما نريد. فأنت إذا كانت إرادتك بما أراد الله عز وجل فأنت الناجح، فأنت الناجح. هل أنت مستقر نفسيا وفكريا؟ عم تختار وأنت مستقر ولا غير مستقر؟ مسألة كتير مهمة، نفسيا وفكريا يجب أن تكون جاهزا. مش عم بختار أنا يلا هيك هروبا أو لاستكمال نقص عندي نفسي أو فكري. ما ظروفي الواقعية؟ شو ظروفي الواقعية؟ علي دين، علي يعني أنه بدي مال، وقت، عندي وقت فاضي، عندي ضغوط زيادة. شو ظروفي الواقعية؟ خطأ شائع اختيار شخص ليحل مشكلة داخلية لا علاقة له بها. إذا أنا جبت امرأة أو هي جابت زوج لحتى يحل مشكلة عندها داخلية وما له علاقة فيها، ليس له علاقة. وهذا ما نراه للأسف، نراه كثيرا اليوم. واحد بيتزوج هروبا من مسائل معينة، واحدة تتزوج هروبا تقول له خلصني خدني من عند أهلي، هيدا اللي هربت من عند أهلك كرمال تروح لعندك، ولو زواجا وحفلة وغيره ستهرب من عندك لاحق، ده تهرب بعدين من عندك إنه هي مسكينة معطرة يلا أنا بدي أهرب من عند أهلي، هذا ستهرب بعد ذلك. نعم. الزواج لا يعالج فراغا أو فراغ المعنى ولا اضطراب الهوية، لا يعالج فراغ. إذا أنت عندك فراغ الزواج لا يعالجه هذا الفراغ بل سيزيده، وإذا عندك اضطراب بالهوية كيف ستبني هوية الأسرة؟ كيف بدك تبني هوية الأسرة بعد ذلك؟ السؤال، ما الذي أريده فعلا من الزواج؟ قبل أن تبدأ بتقول بدي أتزوج، مباشرة حط ببالك ما الذي أريده من الزواج. أول شغلي أنا شو بدي من الزواج؟ العفاف، بدي الدين، بدي شو؟ بدي أسأل، بدي المادي، بدي تحصين النفس، شو بدي؟ العبادة، بدك العبادة؟ ما حتزوج أبدا أنت ولا مزوج؟ مزوج. نعم. كل شيء، أهم شيء السكن، المودة التي تأتي بين الزوجين، يعني كلام كثير. المرحلة الأولى قلنا الإطار المنهجي، شفنا آخر سؤال لألك، ما الذي أريده فعلا من الزواج؟ بعد كل هذا الكلام اللي شفته قبل بدنا نرجع نحدد هذا السؤال. كشف البنية الداخلية أي الدوافع. ما الدوافع؟ السؤال، لماذا أميل لهذا الشخص تحديدا؟ لماذا فعلا أميل لهذا الشخص؟ تفكيك الدوافع، إعجاب حقيقي بالقيم أم انجذاب للشكل، ضغط عمر أم ضغط أهل، يعني عمرك تأخر ولا أهلك عم يضغطوا عليك تتزوج، خوف من فوات الفرصة، إذا راحت علي هيدك بعرفها بالجامعة، إذا راحت علي يمكن ما أجيب غيرها، يمكن كذا، وهذا بيحصل كثير للأسف. وأساسا ما بيكون هون الاختيار بموضوع الجامعة، هو عبارة عن اختيار على أساس القيم وهذه الأمور كلها، على أساس الشكل الميل، هذا اللي يدوخون فيه الأفلام. الأفلام الحب حب حب حب، شو هو الحب؟ الحب لا يكون إلا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحب، والباقي مش الأهلك، أنت تطيع وتبر أهلك مقابل أن ترضي الله عز وجل ولحب الله عز وجل، وتحب أن تتميل إلى زوجتك إرضاء لله عز وجل ولما كلفك به، مش لهذا الشكل. وهذا الحب، هذا الحب اسمه ميل، وهذا الميل ينتهي بعد الزواج بفترة بسيطة جدا. اسألوا أي متزوج قديش ضايعن عندك هذا الانزجاب الكبير تجاه زوجتك. أدخن واحد والرومانسي أكتر واحد فينا 6 شهور، وبعد هيك ما فيه، بعد هيك شو فيه؟ من هو عندك؟ ما شاء الله عندك وحدة مزوج بس؟ صاروا 4 ولا بعد شيخنا؟ ما راح الميل بعده؟ الحمد لله والله عم تشجعنا. صلى الله عليه وسلم. شوف لما يكون مشغولين، وهذا عندما أعقد قران لأحد أقول دائما حط هدفين، هدف دنيوي هو أنك عم تشوفها أنك عم تعكز عليها، وهدف دنيوي أخروي مع بعض. شو هو؟ مين بيسبق الثاني على الجنة؟ من يسبق الآخر إلى الجنة؟ وهذا بيد الله عز وجل، ولكن بيدنا نحن ماذا؟ الطاعة، التعاون على الطاعة. يعني بدل ما ناخذ معنا كياس رمل هذا مشان ندشم وواس رصاص والولاد يلموا رصاص الفاضي، لا، ناخذ معنا فعلا حرب، بس ولكن حرب شو؟ حرب حقيقية على طاعة الله، بدل ما تكون حرب دنيوية. ما جبت لي مثل ما جاب خيك لزوجته، ما جبت لي مثل ما هو منه شايفها مثل هود الصور الفوتوشوب اللي بيحطوهم بالشوارع، ما عاد حدا راضي باللي عنده. السبب لأنه نحن ما عم نختار على أساس القيم، أو عم نتصارع في الحياة الدنيا من يسبق الآخر إلى الجنة، وهذا من أجمل ما يكون. عيشوا هذه اللحظة المتزوج، والغير متزوج يلا الله بيتولاك. طيب بتعيش بعدين إن شاء الله مع زوجتك بهذا الأمر، لأنه مهم جدا أنه نحن نكون عم نفكر بهذا الأمر، لأنه نحن بحياتنا كلها إذا ما عشنا فيما يرضي الله عز وجل ما إلى قيمة حياتنا، ليس لها قيمة. وكل إنسان بما أعطاه الله من قدرة ومن قوة ومن يعني منهج، شيخنا الشيخاني منهج الدعوة في سبيل الله، يذهب إلى في لبنان إلى مناطقها، ويذهب إلى خارج لبنان وإلى آخره، متعاهد مع زوجته، أكيد ما حيروح الميل طبيعي. بدك تعيش هذه اللحظة، عش في طاعة لله بما أعطاك الله. أنت شو بدك تكون؟ مدرس تدرس لله عز وجل، مهندس تبني للمسلمين على نهج يعني على الأمور الإسلامية والشرعية، بأي اختصاص كنت أنت تستطيع أن تخدم هذه الأمة وهذه البشرية. طبعا وعلى رأسها شو؟ الدعوة إلى الله. المرحلة الثالثة ميزان القيم والمعايير، ميزان القيم والمعايير كيف تنجح. بداية السؤال، بأي معيار أقول نعم أو لا؟ شكله ما شاء الله جميل جدا، هذا هو المعيار؟ لا، المعيار بداية هل والدتها تطيع والدها؟ بتشوف أنت والدتها عم تطيع والدها؟ هذا أمر مهم جدا، لأنه أنت اليوم ما بتعرفها إذا مطيع على إلك إلا بالقدوة، بالقدوة بداية. وهي متى تقول نعم متى تقول لا؟ تقول نعم لأول واحد بدق على الباب بتقول له تفضل؟ لا، في معايير معينة بدها تسأل عنه، والمعيار في أيامنا مع الدين الخلق. والخلق ما هو الخلق؟ هو نمط الشخصية، طباع الشخص، ليس الخلق الموجود في حديث المرأة، تنكح المرأة لمالها بداية ولنسبها ولمالها ولا لمين لجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. الدين بقلب الخلق، بس خلق الرجل هو هنا الواو يعني ليست يعني عاطفة على ما قبلها، هي مغايرة. نعم. طيب المعيار النبوي، المعيار النبوي لقبول الزوج: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والمعيار للمرأة قبل قليل، حفظتوا يا شباب؟ حفظتوا للحديث؟ مش هذا اللي قبله. تنكح المرأة لأديه قديش؟ بلش بأول وحدة، مالها، الثاني نسبها، بعدين جمالها، بعدين دينها. أي وحدة بدك؟ دينها. نعم. لكن المنهج التحليلي، إذا كانوا الأربعة تماما، مين قال هيك؟ لكن المنهج التحليلي المعايير العميقة، الدين العملي لا الشعارات، الدين العملي، الصدق، الأمانة، تحمل المسؤولية، البنية النفسية، كيف يتعامل مع الخلاف، مع الضغط، مع الضعف، هي كيف تتعامل مع هذا كله، الرؤية للحياة، المال، العمل، الأبناء، الأدوار الأسرية. هذه كل واحدة فيهم بحاجة إلى محاضرة. نعم. ليس المهم التشابه الكامل، بل غياب التناقض الكامل القاتل. التشابه الكامل، ما عم نقول يعني تشابه، لازم يكون في تشابه، يعني لما الزوجين بيوصلوا أوقات بموضوع الإصلاح بيقولوا لي نحن مش فاهمين مع بعض، بقول لهم مين قالكم لازم تكونوا تفهمين؟ من الذي أدخل هذه القصة على رأسكم أو رأسيكم؟ لازم تكونوا متفاهمين على الاختلاف الموجود بيناتكم. الرجل والمرأة بخلاف، لأن الله عز وجل في المسؤوليات أساسا غاير، ونحن في الشكل مغايرين، يعني مش مثل بعض، فهل نكون نفسيا مثل بعض؟ مستحيل. الرجل في الأمور الإنسانية يفكر في عقله، والمرأة تفكر في عواطفها. وإذا اتفقت المرأة مع الرجل أن تكون معه عندما يفكر بعقله، تمام. وإذا هو اتفق معها أن يفكر معها عندما تكون في عاطفتها، فبيكون الأمر تمام. وهذا بده شرح يطول، يعني عم سلمكم مفاتيح، ابحثوا عنها بدل ما نقعد على التليفونات ونلعب كل الوقت، نبحث عن الأمور اللي بتهمنا. كثير بهمنا أنه نحن نبحث عن هذه الأمور التي تفيدنا. المرحلة الرابعة استشراف المآلات، البصيرة. السؤال: إلى أين يؤديني هذا الزواج بعد 5 أو 10 سنوات؟ بعد 5 و10 سنوات لوين بيوصلني هذا الزواج؟ اسأل نفسك: هل سينمي هذا الزواج إيماني ونفسي؟ بدويك وفي زيادة علي، حيكون في تنمية إيمانية بما أني خلص أنا إذا كنت أنظر يعني أنا وعزابي هيك الشهوة عندي مضطربة شوي، فبالزواج لازم تكون ضعفت بيدخل، يعني خلص ركز إيمانيا ونفسيا أيضا، بدي ركز على أموري النفسية. هل سيبني بيئة آمنة للأبناء؟ هل هذا الزواج سيبني بيئة آمنة للزواج؟ يعني أنا مع زوجتي بدنا نكون في بيئة آمنة لهذا الزواج، بدي يربو بيناتنا بطريقة سليمة، ولا حيكون عندهم أمراض نفسية للأسف كما نرى اليوم بكثير من الحالات. هل سيزيدني قوة أم إنهاكا؟ بدي استاد قوي ولا بدي زيد تعب؟ قاعدة استراتيجية: الزواج الناجح ينتج استقرارا، الزواج الخاطئ يستهلك العمر. من بدايته بلا، من بدايته بلا، ما في شيء اسمه بحبه، ما في بفوت له لأنه بحبه، بفوت له لأني بحبه، لا لا لا، انسوا هذا الكلام، حيروح بعدين. المرحلة الخامسة: اختبار المسؤولية، هل أتحمل هذا الشخص كما هو لك، لا كما أتمنى أن يتغير. هو ما أنا بدي حافظ على شخصيته مثل ما هو، أنا ما في غيره، إذا أنا متفق معه على معايير معينة واصلين لإله، فأنا هودي الأمور هن الثوابت الأساسية، هودي الخطوط الحمراء ممنوع التقرب إليهم سواء هو بس الباقي لازم تكون بتفكر مثلي صعبي، لازم يكون بفكر مثله صعبي، مش من ما لازم يكون ببالنا هذا الأمر. لا تدخل الزواج على وعد التغيير، قديما هينتهت الحمد لله، اليوم كانوا يقولوا تزوجي بكرة الله بيهديه بصير يصلي وإلى آخره، تمام، أو بتغيريه وتزوجها صغيرة هيك وتربيها على إيدك، هي حتربيك مش أنت حتربيها، نعم، فواحد يتغير مثل ما هو، نحن بدنا نقبل الشخص مثل ما هو، بس ولكن قواعد الاختيار هي الأساس، بختاره على الأساس بكمل معه على الأساس، بدي يتحمل المسؤولية. لا تعلق سعادتك على إصلاح الآخرين، ما تعلق سعادتك على إصلاح الآخرين، لست عليهم بمسيطر، قال الله عز وجل لسيد البشرية، لست عليهم بمسيطر، أنت منك مسيطر عليهم، أنت تدعو وإنك لتهدي، أيوة نعم أنت بتهدي لهذا الأمر، بس اللي بيكون أنا بدي إياه يكون وضع له الهداية. نعم، لا تعلق سعادتك على إصلاح الآخرين، وهيدي عنا مشكلة كبيرة صراحة على الصعيد النفسي، على الصعيد النفسي نحن منعلق سعادتنا بالآخرين وبإصلاح الآخرين، وآخر شيء بنتعب وبصير عنا اكتئاب ووسواس وإلى آخره من وراء هذا الأمر، مع أنه أنا لازم أنظر أولا إلى نفسي، بداية أنظر إلى ما يريد الله مني عز وجل، ومن يكون معي بما يريد الله مني من الآخرين أنظر إليهم، بس هذا هو اللي بيحقق لك سعادتك. اسأل: لو بقي كما هو هل أستطيع العيش بسلام؟ هي أسئلة كلها بدنا نحن نسألها. هذا الفاصل الحقيقي بين الحكمة والاندفاع، هيدي الأسئلة اللي عم تسألها هون، هيدي فاصل حقيقي، هل أنت مندفع عاطفي ولا أنت عندك حكمة عم تختار على حكمة؟ ثانيا تطبيق خاص: اختيار الزوجة للرجل، هل هي صاحبة دين يعينني أو يخاصمني؟ شو هي؟ هل أطمئن أن تكون أما؟ هذا سؤال يعني نسأل نفسك على هذا الأساس اللي حطيناه. هل أحترم عقلها أم أراها تابعا؟ هل أستطيع العدل معها نفسيا لا ماديا فقط؟ أسئلة ما نطرحها. جمال الشكل يفتح به الباب، جمال الشكل اختيارك يعني اللي أنت انجذبت له هذا يفتح الباب فقط لا غير، لكن جمال الخلق هو الذي يبقي هذه الأسرة وهذا البيت. طيب قبول الزوج للمرأة، هلا المرأة شو بتسأل؟ اسألي: هل أشعر بالأمان معه؟ هل يحترم رأيي وحدودي؟ كيف يتعامل مع أمه، مع أبيه، مع الضعفاء؟ بهذه الأمور تقدر المرأة تنظر إلى كيف يكون معها هذا، لأنه هلأ بالإنجذاب والعاطفي والحب بمرق لك كل شيء، بس إذا صارت معه كيف حيتعامل؟ تشوف كيف يتعامل مع عمه وبيه، يبين معه هل إذا اختلفنا يلجأ للحوار أم السيطرة؟ الرجل يختبر في الغضب، في الخلاف، في تحمل المسؤولية. إشارات الخطر: استعجال، في الغضب، في الخلاف، في تحمل المسؤولية. إشارات الخطر: استعجال القرار، التقليل من شأن الأسئلة، التبرير المستمر للأخطاء. حطوا ببالكم تماما هذه الأسئلة، هذا الأمر. غموض القيم أو الكذب الصغير، حطوا ببالكم تماما. الخلاصة النهائية لهذا الأمر: الزواج ليس أن تجد شخصا تحبه، بل أن تجد شخصا تحسن معه الاختيار كما اخترته، تحسن معه الاختيار كل يوم، كل يوم أنت عندك إحسان لهذا الاختيار. القرار الصحيح لا يمنع المشكلات، يعني ما حدا يقول لي اليوم في بيته ما في مشكلات مع زوجته، عادي جدا، لكنه يجعلها قابلة للإدارة لا مدمرة، يجعلها قابلة للإدارة لا مدمرة. هلأ الشق الثاني من المحاضرة، وهو في الاختيار: المثالية والكمال أم العدالة؟ أنا بدي باختياري مثالية وكمال ولا عدالة؟ في الاختيار نطلب العدالة لا الكمال، ونسعى إلى الإحسان لا المثالية. حطوا قاعدة هيدي ويريت نكتبها ونعلقها في البيت: في الاختيار نطلب العدالة لا الكمال، ونسعى إلى الإحسان لا المثالية. أولا تفكيك المفاهيم، منهج تحليلي. المثالية تطلب صورة ذهنية مكتملة، لا تعترف بالنقص البشري، مثالية خلص مثالي، وهذا يتعب ويتعب من حوله، تؤدي غالبا إلى تأجيل القرار، خيبة ما بعد الاختيار. رغم كل الأمر هذا وبيغدر مثالية وطلع بده يكون عنده خيبة بعد الاختيار. المثالية هي معيار ذهني لا واقعي، معيار نحن ذهني بس مش واقعي، ممكن تقدر تطبقه على أحد، مستحيل. طيب الكمال صفة إلهية، بس له الكمال المطلق، لله عز وجل هو بس فقط الكمال المطلق، نحن ما قلنا. طلبه من البشر ظلم لهم ولنفسك، بس تطلب الكمال من البشر عم تظلم، وعم تظلم نفسك. طلب الكمال في البشر مدخل إلى الفشل. العدالة تعني إعطاء كل شيء قدره، توازن بين الإيجابيات والسلبيات. مين فينا ما في سلبيات؟ وأكيد ما في إيجابيات، أما أكيد في إيجابيات، في سلبيات وفي إيجابيات. عندما نكون عم نصالح وعم نعمل، يا عمي أنت لما جاي غضباني على زوجك هالقد بدك الطلاق، طيب هل هو شفتي شو مرة هو ملاك؟ أكيد لا. طب هو شيطان؟ لا، لا هيك ولا هيك. طيب ما هو بشر وأنت بشر، فاتنيناتكم سواء كنت أنت أو هي اتنيناتكم بشر، لستم آلهة. نحن فعلا لما بدنا نشوف أن نحط نفسنا فعلا نوازن، لسنا آلهة ولنا ملائكة ولنا شياطين، نحن بشر نخطئ ونصيب، بشر. ليس مطلوب منا الكمال ولا المثالية ولا هذه الشعارات الكذابة اللي موجودة. نحن بالعدل نشتغل بهاي الطريقة، هذا الذي يطالب به الإنسان، العدالة. فلما نعطي كل شيء قدره وحقه، توازن بين الإيجابيات والسلبيات، تنظر إلى الجوهر لا الصورة، جوهر كل شخص فيه شيء منيح. العدالة معيار واقعي وأخلاقي، طيب لما نحن نشوف أنه لا مثالية ولا كمال في عدالة، الموقف الإسلامي والمنهج من هذا، الإسلام لا يطلب الكمال، كل ابن آدم خطأ، لكن يطلب العدل في الحكم، الصدق في التقييم، الإحسان في المعاملة، عدل في الحكم، صدق في التقييم، تقييم كن صادق، إحسان في المعاملة، بدك تحسن في المعاملة، الإحسان. ثالثا في اختيار الزوج الزوجة تحديدا، ماذا يعني اختيار قائم على العدالة؟ عدالة مع النفس، ما الذي أحتاجه فعلا؟ مش ما الذي تحتاجه اللي بدي أتزوجه، ما الذي أحتاجه أنا؟ لأنه إذا أعطيت أنا من نفسي ما أحتاجه وشبعت حاجاتي بعطي الآخرين تماما، إذا شبعت أنا بعطي الآخرين، إذا ما شبعت ما بعطي الآخرين، أو بالقليل بكون عم بعطي متوازن يعني. وأنا عم بحكي هون نفسيا مش ماديا يعني. ما الذي أستطيع التعايش معه؟ ما الذي لا أستطيع احتماله؟ هي أسئلة بدي أحطها، ليس كل نقص عيبا قاتلا. عدالة مع الطرف الآخر، لا تحاسبه على ما ليس بيده، ما بنحاسبه على اللي مش بإيده. يعني احنا فينا نحاسب الرجل، يعني المرأة تجي تحاسب الرجل على أنه بيفكر منطقيا، يعني بيفكر هيك يتخذ قرار كذا، ما الله جعله هيك. هل نحن بنحاسب المرأة على تفكيرها العاطفي في الإنسانيات فقط؟ مشان ما ندل نقول المرأة عاطفية وكامشيننا فيه بيقولونا أنتو دايما بتقولوا المرأة عاطفية، لا، عاطفية في بيتها، مش بكل شيء بالأمور هي عاطفية. ما بنحاسبه على اللي فيه، لأنه هذا الله خالقه فيه، لأنه إله مكانه، إله مكانه. لا تطلب منه أن يكون نسخة من خيالك، ما تتخيله بدك هي نسخة من خيالك. تقبل إنسانيته لا مثاليتك، مش مثاليتك أنت، إنسانيته أنت عم تتعامل معه عن إنسانيته مش على مثاليتك. الظلم في التوقعات أخطر من الخطأ في الاختيار، الظلم في التوقع أخطر. أنت إذا أخطأت في الاختيار بيتصلح، بس إذا بدك تظلم بتوقعاتك البنية براسك أنت ما عايمش الحال. عدالة في الميزان، قسم الصفات إلى ثوابت لا تنازل عنها، هذا كلام الزبدي هون المهم، ثوابت لا تنازل عنها، الدين، الخلق، الأمان، متغيرات قابلة للتعايش، الطباع، الذوق، خطوط حمراء، العنف، الكذب، الاستهانة، كلها هيدي بدنا نقسمها. طيب أين يكون موقع الإحسان مما ذكر؟ الإحسان يأتي بعد الاختيار لا قبله. الاختيار عدالة، العشرة إحسان، الاستمرار صبر وحكمة. من يطلب الإحسان قبل العدالة يخدع، ومن يطلب الكمال قبل العدالة لا يتزوج. مستحيل يقدر يتزوج اللي بيطلب الكمال. صيغة منهجية جامعة، اختر بالعدل لا بالخيال، واستمر بالإحسان لا بالمحاسبة. الخلاصة النهائية، المثالية تعطل القرار، الكمال يفسد العلاقة، العدالة تنشئ زواجا قابلا للحياة، الإحسان ينضج الزواج مع الزمن أو عبر الزمن. الزواج ليس اجتماع مثاليين، يعني مش اثنيناتكم انه كل واحد مثالي، ما حدا يقرأ مثليين، فبل التقاء انسانين عادلين في توقعاتهما. عندكم مي هون يدخلكم ولا ما في مي؟ والله عم صاروا عم يطلعوا الحروف مقطشين. نعم. لا لا الله يبارك فيك كبايتك في الله يجزيكم الخير. الله يجزيك الخير. شو هلا زمزم ان شاء الله. الله يكرمك. شوف الجدول العملي هذا ما طلع بعد ليه؟ يا المحور السؤال التقييم. نحن في عنا هذا المحور: الدين، الخلق، الأمان النفسي، تحمل المسؤولية، إدارة الخلاف، الرؤية للحياة، العائلة، القابلية للتعايش، الخطوط الحمراء، القبول الداخلي. هذا بنسأل وبنحط التقييم بالمقابل عليه، وإن شاء الله مفترض يصل إلى كل واحد فيكم، ولا شو رأيكم؟ إن شاء الله. ما بعرف وين الأخ محمد، بيوصلون شيء ولا صعب؟ الله يبارك فيك. بيوصل إن شاء الله. ما. الله يبارك فيك. باش مهندس حازم هو تكفل بالأمر. حسام حازم هونيك. خلل جوهري واحد أو يضرب 10 مزايا سطحية. خلل بنهودي، خلل جوهري واحد يعمل لك مشكلة طويلة عريضة. هلأ العدالة أم الواقعية مقارنة حاسمة. وجهة المقارنة العدالة الواقعية العاطفية، يعني نحن منطلق هذا الأمر عقل زائد قيم. هذا شو عدالة؟ إذا واقعية عاطفية شعور وخوف. هودي مصطلحات مهمة، يعني سبحان الله هي الوقت لا يكفي لشرح يعني كل شيء تقريبا بالموضوع. نظرتها للعيوب، يعني تمييز القاتل من المحتمل، تبرير بدافع التعلق. يعني هيدي مسألة فعلا بدها كلام. التعامل مع القلق تحلله، بالعاطفة تخدره. قرار الرفض شجاعة، العدالة. أما الواقعية صعب ومؤلم. قرار القبول هادئ بالنسبة للعدالة، أما بالنسبة للواقعية العاطفية متوتر أكيد. الاستمرار مستقر مرهق إذا عاطفيا. نعم. الواقعية العاطفية تقول لا أحد كامل فلنكمل بعضنا. العدالة تقول لا أحد كامل لكن ليس كل نقص يحتمل. مش كل نقص يحتمل، في نقص لا يحتمل. تطبيق على حالة تردد حقيقية، نموذج شائع. الحالة هو شخص جيد لكنه عند الغضب أو لكن عند الغضب يصبح قاسيا وأنا مترددة. تحليل المنهجي. الوعي شو بيقول؟ المشكلة ليست الغضب بل طريقة التعبير عنه. الميزان شو بيقول؟ الغضب صفة بشرية. القسوة في الخلاف خطر طويل الأمد. طيب المآلات لوين بتروح؟ كيف سيكون مع الأبناء، مع الضغط، مع الضغوط المالية بعد سنوات من الروتين؟ لأنه بعد الزواج أكيد بيكون في روتين. المسؤولية، هل أقبل هذا السلوك كما هو أم أراهن على تغييره؟ خلاصة جامعة: العدل لا يطمئن القلب فورا لكنه يحميه لاحقا. العاطفة تنفعك اليوم والعدالة تنقذك بعد سنوات. خذ وقتك، الزواج قرار يؤخذ بالعقل الهادئ لا بالقلب القلق. ها يلا هلا وصلنا للشيء أفضل وأفضل كمان. يلا، كيف أعرف إن كانت تصلح لي أو أصلح لها؟ هذا السؤال ينقلك من هل تعجبني إلى هل نحن صالحان لبعضنا؟ وهذا هو جوهر الاختيار العادل. منهج واضح من خطوتين: هل تصلح لي؟ هل أصلح لها؟ ثم أضع الاختيار صادقا في النهاية. طيب نبدأ. كيف أعرف إن كانت تصلح لي؟ هل تمنحني السكينة أم تستنزفني؟ قال تعالى: لتسكنوا إليها. فبدك الأمان، بدك السكينة. اسأل نفسك: هل أهدأ بوجودها أم أتوتر؟ هل أستطيع أن أكون على طبيعتي؟ هل الخلاف معها قابل للحل أم يتفاقم؟ السكينة كتير كنا نسمعها إنه السكينة إنه المرأة بدها إياها للسكينة، هي فعليا الرجل بده السكينة. الرجل عندما يأتي من خارج بيته يريد أن يرى امرأة شو تعينه على نوائب الحياة، تعينه على نوائب الحياة. عندما يدخل الرجل إلى البيت وتبلش مرته لي ما جبت معك كذا وشو كذا وشوف أولادك شو عملوا فيه وانت طول الوقت برا ما بتسأل عني ولا كله بلشت فيه من أول ما فات، طب هذا شو حيعمل؟ حل من حلين، يا حيتخانق معها يا حيفوت على الغرفة لجوه، وبالحالتين في مشكلة. حتقول لهم للأولاد لك شو قلت له أنا؟ لي أنا ما قلت له شيء، مش هي بتحصل وبنشوفها؟ ما قلت له شيء، انت خربت الدنيا أول ما فات. لازم تسكتي بالقليل فترة بسيطة، لأن الرجل عقله يعمل بطريقة يعني مثل ما بقوله مثل كأنها مربعات أو ملفات بمجال الكمبيوتر، ملفات بيفتح ملف بيسكر ملف، وأهم ملف عند الرجل هو العمل. إذا الرجل مرتاح بعد عمله مستحيل يقدر يعطي راحة، مستحيل يرتاح، مستحيل يقدر يسمعك، مستحيل يقدر يستوعب شو قلتي له، مستحيل. فلازم هيدي السكينة لإله، يعني خلقت هذه السكينة للرجل، هو يطمئن إليك عندما تطمئنيه، تطمئنيه تطمئني أنت. فبس يفوت على البيت هي الأساس، لأنه إبليس أرسل معه واحد من جنوده مباشرة يدخل معه البيت دغري مباشرة. هذا شو شيطان الطلاق، هذا المميز عند إبليس، فبيرسله مباشرة. بس تبلش المرأة تحكي وتعمل هيك قعد، بس يقعد ليأكل بينسى يسمي يمكن أو ينسى من وراء سمة البدن. فشو بيقول الشيطان؟ ما شاء الله، ما قلش ما شاء الله طبعا، هو شو بيقول؟ أوتيل سبع نجوم، أمنت منامتي وأكلي وشربي، قعد استقر بيناتهم لحتى يخرب من وراء شو؟ مدخل البيت. السلام عليكم، السلام بالإيد. لا لا، إذا الرجل فات قال السلام عليكم والسلام بالإيد، هاي مهمة جدا، يعني ضروري جدا، ويريد تكون أكثر من هيك شوي كمان. يعني مثلا أنه قبلة هي إذا ما هو والله جاي نرفز أو شيء تجي تبوسه بوسه بيمشي حاله. ليش؟ بسطوا يا شباب من بين. ليش بيمشي حاله؟ لأنه فعلا هو بده مين يخفف عنه هو جاي. الرجل منه هذا المرأة بتشوفه أو اللي بيصوروه لإياه، هو الجمعيات النسوية الموجودة للأسف، هو اللي جاءوا هو أخذوا شغل إبليس، هو دي أخذوا شغل إبليس قاعد على جنب مرتاح، هو أخذوا شغله شو عم يعملوا، هو دي بس عم بيحمل المرأة على الرجل ليقول أن الرجل هيك، هو هيك طبعه هيك كذا جاف. ومين قال الكلام؟ شايف هيدي القبلة عند ما يدخل البيت؟ والله لا تخليه عايش معك في البيت، دينامو بعد ذلك. نعم، بسطوا الشباب كلهم. دكتور خليل شو هالقصة هيدي؟ نعم مرني عبد الرحمن شاهين، وينه؟ يلا امك بداش تزوجك اطلع. نعم. السكينة لا تعني غياب الخلاف بل أمان الخلاف. هل قيمها أو قيمها تتقاطع مع قيمي الأساسية؟ ليس التشابه الكمال بل موقفها من الدين عمليا، موقفها من الدين عمليا. يا ما في زوجات بتفوت بتقول لك انا معك ملتزمي وكذا اول سنه، بس بعد شوي بلشت تتراجع، ما عاد راكب خلص مش هالحال، وبعدين رجعت لورا. للاسف بدنا نشوف فعليا عمليا نظرتها للاسره والالتزام. شو نظرتها؟ كيف بتفكر كيف تبني الأسرة؟ طريقة تعاملها مع الضعف. اختلاف الطباع يدار واختلاف القيم يفجر العلاقة. هل أستطيع تحمل عيوبها الدائمة؟ اسأل بصدق، إن بقي هذا العيب 10 سنوات هل أحتمله؟ هل أراه إنسانيا أم قاتلا؟ لا تخطر من لا تستطيع العيش مع عيبه، فالفضائل وحدها لا تكفي. يعني بدك تكون اختيارك كتير من البداية ماشي على كذا. لذلك الزواج ليس يعني أمرا سهلا، فلا نجعله أو فلا نجعله سهلا، نجعله سهلا من البداية. ما بنجعله سهلا من البداية أنه سهل يلا اخترنا ومشينا، لا، لازم نختار بتأني. كيف أعرف إن كنت أصلح لها، أنه كان في أني بصلح لها؟ سؤال أخلاقي عميق لا يسأله إلا من يريد زواجا عادلا. هذا السؤال إذا سألت نفسك، هذا سؤال عادل أخلاقي عادل، يعني مهم. هل أنا يعني كيف بعرف إن كنت أصلح لها؟ ما حدا بيسأل هذا السؤال، كل واحد شايف نفسه هو قصة. بس إذا بتسأله هذا سؤال مهم جدا. هل أستطيع أن أكون لها أمانا؟ هذه شو أمانتي، مسؤوليتي عند الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في الغضب، في الخلاف، في التعب، اسأل نفسك هل أرفع صوتي؟ هل أقلل من شأن مشاعرها؟ هل أهرب عند المسؤولية؟ على فكرة هذه الأمور هي القاتلة في العلاقة الزوجية. إذا أرفع صوتي على الطالع والنازل، مش أنه والله في شيء محدد والله وغضبت ورفعت صوتي، هل أقلل من شأن مشاعرها؟ يعني أنا ما بهتم بمشاعرها. إذا كانت عم تبكي إلا دموع التماسيح ماشي الحال، أنه التماسيح ما بتبكي مثلا يعني. فهل أهرب عند المسؤولية؟ بس يكون في مسؤولية فعليا بهرب. ها وين هون صرت أنا، وين صرت رجل؟ إن لم تكن أمانا فلا تكن زوجا. هل أقبلها كما هي أم كمشروع تغيير؟ إن كنت تقول بعد الزواج تتغير، توقف، ما تقرب، ما تتزوج. الزواج ليس علاجا سلوكيا ولا صفقة إصلاح. هل وجودي سيحسن حياتها أم يقيدها؟ اسأل نفسك هل سأدعم نموها؟ هل أحترم رأيها؟ هل أسمح لها أن تكون نفسها؟ نحن كتير عنا من هذه الأمور، أنه ما بيدعم النمو وما بيحترم الرأي. نحن كمان المشكلة وين عند المرأة بهذا الأمر، إنها شو بتعمل هي لما تطرح فكرة تطرحها بتحكم على الرجل. هي ما بكون معها خبر يعني، بس هي شو بتكون بتقول له عمول هيك هيك هيك أحسن. هون هو قال ياريتني ما سألته، ياريتني ما سألته، لأنه صافي تحكم، يشعر الرجل بالتحكم وهيدي ما بيحب الرجل. فهي في طريقة بين الاثنين. الزواج الصالح إضافة لانتقاص. اختيار أو اختبار الصدق النهائي، أجب بنعم أو لا. هل أقبلها اليوم؟ لا كما أتمنى. هل أقبل أن أحاسب أمام الله على أذيتها؟ هل أرتاح لفكرة الحياة معها أكثر من خوفي من فوات الفرصة؟ هل أستطيع العدل معها لا السيطرة عليها؟ هل أفرح بنجاحها أم أهدده؟ إن كانت معظم الإجابات نعم بهدوء مناسب، إن كانت نعم بتوتر أو تبرير تردد، إن كانت لا واضحة عدل أن تتوقف. الخلاصة، الزواج ليس أن تجد شخصا يناسبك، بل أن تكون شخصا لا يظلم من يرتبط، لا يظلم من يرتبط بك، أو لا يظلم من يرتبط بك. ومن حكمة السلف، من خاف أن يظلم فقد بدأ بالعدل. من خاف أن يظلم فقد بدأ بالعدل. من بدايتك أنت عم تختار، إذا خايف أنك تظلم شو عليك تعمل؟ تبدأ بالعدل. خذ وقتك، التأني هنا عبادة لا ترددا. التوافق، هذا آخر مبحث، التوافق في الزواج أي النصف الآخر. سؤال، التوافق في الزواج هل هو النصف الآخر؟ هذا سؤال شائع لكنه يحتاج تصحيحا فكريا هادئا. الخلاصة من البداية، الزواج ليس البحث عن النصف الآخر، بل عن الطرف الآخر المناسب. تفكيك فكرة النصف الآخر لماذا هي فكرة مضللة؟ تفترض أنك ناقص وحدك، تفرض أنك أنت ناقص لوحدك، شو نصف آخر؟ تحمل الزواج عبء إكمالك نفسيا، أنت عم تحمل الزواج عبء أنه يكملك، تجعل أي خلاف دليلا على سوء الاختيار. هذه فكرة رومانسية حديثة ليست إسلامية ولا واقعية. نصف الآخر، في الإسلام الإنسان مكتمل بالتكليف، والزواج سكن وتكامل لا علاج نقص. ما هو التوافق الحقيقي إذن؟ التوافق ليس تشابها بل قابلية للعيش مع الاختلاف. توافق القيم أساس لا تفاوض فيه، الدين، الصدق، الأمانة، احترام الأسرة. إن اختل هذا لا سكن، إذا اختلت القيم لا سكنة لا سكن. توافق الرؤية، كيف نرى الحياة؟ ماذا نريد من الزواج؟ المال، الأبناء، العمل، الأدوار. اختلاف الرؤية صراع مستمر. توافق نفسي، إدارة لا تطابق. كيف نختلف؟ كيف نتصالح؟ هل الحوار آمن؟ ليس المهم أن نختلف قليلا بل أن نختلف دون أذى. توافق في الإيقاع، نمط الحياة، مستوى الطموح، سرعة القرار. اختلاف الإيقاع دون وعي إنهاك. يعني فعليا مش على، لأنه اليوم هو البرنامج هوني هو اللي حاكمنا، ما بنقدر نحن نحكم فعلا. هي كل شغلة فيهن هو بده كلام، ولكن يعني بركي لاحقا إن شاء الله هذا يعني يترتب له، ولكن هوني ما قادرين. فهذا كله بده شرح، كله بده هذا كلام يعني فعلا. بس ولكن أنتم شباب واعين صح، ففيكم تبحثوا وتطلعوا على هذا الأمر كله، تشوفوا شو معنى كيف نرى الحياة بين الزوجين، كل هذه الأمور الأسئلة. ماذا عن الحب والانجذاب؟ الحب نتيجة توافق لا شرطه الأول. الزواج الذي يبدأ بالحب وحده يحتاج جهدا مضاعفا ليستمر. الانجذاب يفتح الباب، لكن التوافق يبقي البيت. يعني مسألة. رابعا، كيف أعرف أن التوافق موجود؟ كيف بعرفه؟ علامات صحيحة: ارتياح هادئ لا توتر دائم، في ارتياح بيناتهم، خلافات قابلة للحل، في خلاف بس ولكن بيقبل الحل، احترام متبادل عند الاختلاف، وضوح لا غموض، إشارات وهمية، شغف عال مع قلق، تبرير متكرر للأذى، خوف من الفقد أكثر من رغبة في الشراكة. خامسا، صيغة ذكية بديلة عن النصف الآخر. بدل أن تسأل هل هي نصف الآخر، اسأل هل نكمل بعضنا دون أن نلغي بعضنا، هل نختلف دون أن نجرح، هل نكبر معا لا على حساب بعضنا. نهائيا، الزواج ليس العثور على شخص يشبهك بل شخص يحترم اختلافك. النصف الآخر وهم رومانسي، أما الشريك الصالح فاختيار واع. خذ قاعدة: السكينة علامة التوافق للإثارة. اختبار توافق عملي. نعم، طريقة الاستخدام: أجب بنعم أو لا، لا في الأسئلة الجوارية، إشارة توقف، كسرة أحيانا، حاجة لمصارحة وحوار. نعم الهادئة أهم من نعم المتحمسة. خلل هنا لا يعوض بالحب. محور الأمان النفسي: هل أشعر بالراحة في التعبير عن نفسي؟ هل يسمح لي بالاختلاف دون تهديد؟ هل الخلاف ينهى أو ينتهي بحل أم بإهانة؟ هل يقل توتري بعد الحوار؟ التوتر بقل بعد الحوار؟ الأمان أهم من الانسجام الظاهري، محور الرؤية المشتركة. هل لدينا تصور متقارب للحياة الأسرية؟ هل المال والعمل واضحان بل بلا غموض؟ هل نظرتنا للأبناء متقاربة؟ هل الأدوار متفاهم عليها مبدئيا؟ الغموض هنا يؤجل المشكلة ولا يحلها. محور القيم أساس العلاقة. هل نتفق على معنى الالتزام والزواج؟ هل الصدق واضح في كلامها؟ هل يحترم الحدود الشرعية والأخلاقية؟ هل يمكن الوثوق بها في الغياب؟ يعني هذا كله أسئلة ضروري نسألها في النصف الآخر، أو مين اللي بدها تكون معي. محور الشخصية والتعامل. هل يتحمل المسؤولية؟ هل يعترف بالخطأ؟ هل يحترم أهلي وأحترم أهله؟ هل الغضب مضبوط؟ الشخصية تعرف في الضغط لا في الرضا. محور القبول الواقعي. هل أقبلها كما هو كما هي اليوم؟ هل يمكنني العيش مع عيوبه عيوبها؟ هل أرتاح لفكرة الحياة معه ومعها؟ هل القرار هادئ لا اندفاعي؟ القبول الهادئ علامة صحة. قراءة النتيجة غالبا نعم، توافق جيد، نعم مع قلق، راجع النقاط القلقة، لا في الجوهر، عدل أن تتوقف. التوافق أم التعلق العاطفي، مقارنة حاسمة. هذا يعني نهاية الدورة. التوافق هدوء وضوح، ودي مفترض إن شاء الله بيوصلوا لكم. ثالثا، كيف نقرأ إشارات علاقات محددة؟ إشارة صحية، الحوار ممكن، الاعتذار موجود، الاحترام ثابت، الخلاف لا يستغل، إشارات تحذير، تبرير الأذى، استعجال القرار، التقليل من أسئلتك، تقلب شديد. الخلاصة الذهنية، التوافق يشبه الطمأنينة والتعلق يشبه الإدمان. ما يربكك كثيرا قبل الزواج سيربكك أكثر بعده، خذ وقتك، الزواج اختيار، حياة لا تجربة. عجلنا بالآخر لأنه الوقت داهمنا. هلأ بدنا يعني نترك هيك مجال، قد معنا وقت